الشرع ما يدخل في الشرع قتل الأب أولا هذا واضح تقدم قتل الأم وتأخر أيوة أيوة أيوة دائما يقتصر الثاني بس هذا وجه التصميم لأنه يرث الأول هنا قتل الأم الأم ولا الأب يعني نفسها المسألة نفسها ما فيها نفسها نفسها ويكون حال الحلق مستقبل القبلة المكبرة ايش؟ ويكون حال الحلق مستقبل القبلة خلاص. المكبرة خلاص وش معنى استقبل القبلة ويحلق ويكبر ويعمل ويسوي هذه من المسائل التي قالوا انها عليكم السلام قالوا ان ابو حنيفة تعلمها من حلاق ايوه ويبدأ الحالق ما فيش مانع تماما يبدأ بالشكل الأيمن ثم بالشكل الأيسر ما فيش مانع ويدفن شعره والحلق ركن لا يتم الحج إلا به ويبقى محرما إلا أن يأتي به الحلق مذهب الشافعي ركن وهناك قول غريب أنه استباحة محظورة جزاك الله خيرا وزوجك من هنا وهناك أيوه من هنا بكر وهناك عرباء ترابع أيوة أيوة يقول الغريب ليش ها إنه استباعة معذور الحلق مذهب الشافعي إنه ركن وهناك قول غريب إنه استباعة محظور وهناك وجه إنه سنة وهناك وجه آخر إنه واجب والمعتمد إنه ركن فقولنا ركن لا بد منه يبطل الحج على مكة لا بد منه وقولنا استباحة محظور هو كأنه كان محرم عليه حلق الشعر فالآن يحلق ولا لا يحلق عادي كان محرم عليه الطيب والآن تطيب أو لا يتطيب واحد وقولنا سنة خلق واضح وقولنا واجب إذا تركه فعليه الدم ومن لا شعر له أمر الموسى خلاص ما في شعر معه خلاص ما فيش ما فيش ما شعر فقط عنده الحلق خلاص يمر ايش يمر ربش ايش يمر عاد خلاص ما في شعر يمر ايش يحلق يحلق جلده يعني ولا ايش خلاص خلاص فقط ما في شيء ما يقصر ولا شيء ما ادري ما ادري ايوه ذكرها اقرا ما عنده شعر يمر المسج قال يمر المسج يمر ليش طب خلاص ما فيش بس قال يندب لكن كيف يندب لانه ما اصلا ما ما ما عنده شعر يسقط عنه الحلق سمعتي مكة يومه خلاص يتوجه بعد ذلك نحو مكة لانه بعد ان يحلق بعد ان يرمي ثم يذبح ثم يحلق عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عانكم الله ايوه يرمي ثم يحلق لا يرمي ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف طواف الإفاضة رذح يرتبها هكذا رذح را رمي والذال ذبح والحاء حلق ثم يطوف أو رنحط الراء رمي والنون نحر والحاء حلق والطاء طواف وهذا الترتيب مستحب لا مستحق يعني لو انه عكس او قدم هذا على هذا ففعل ولا حج ولا حرج ولا حج ما يأتي مكة في يومه فيطوف طواف الإفاضة وهو ركن لا يتم الحج الا به طواف الإفاضة ركن لا يصح ولا يتم الحج الا به لانه طواف واللي يطوفه بالبيت العتيق ويشترط له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هو انت يعني على مزاجك تجي ما تجيش الحمد لله اني قرأت ايوه كمل الجملة يبقى محرما الى ان ياتي به حتى لو يكون بعد سنة يبقى عليه حتى ياتي بالطواف ولا يجامع زوجته ولا ياتي بمحظورة الاحرام ايوه وصفته كما تقدم وصفته كما تقدم انه كم وصلت النص ولا ما وصلتش النص الوقف غلق من المصحف. ها وساتي غيران. ها ساتي غيران. كنت بزيد عليه شويه باخذ عليه كم عجب.